بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. فبصرت به عن جنب

تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه بالقصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من رب بك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مرسلين

له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون